قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتناول إن شاء الله تعالى سورة المنافقين. وإن ذكرت على الحكاية قلت سورة المنافقون للتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة المنافقون سورة مدنية، إذ النفاق تفشى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له كبير وجود بمكة، لأن النفاق ظهر في حال قوة المسلمين، أما في حال استضعافهم فكان الأمر على خلاف النفاق. كان الشخص أحيانا لضعف إيمانه قد يجيب بعض الكفار إلى مطالبهم، كما صدر من عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأمر انعكس في المدينة وكثر فيها المنافقون لأسباب عدة، منها أن أهل النفاق رأوا قوة المسلمين وخشوا على أنفسهم السيف، وخشوا على أنفسهم من مقاطعة المسلمين لهم، فأظهروا إيمانا وأبطنوا كفرا، إلا غير ذلك من الأسباب، وستأتي إن شاء الله تعالى. فسورة المنافقين أو سورة المنافقون سورة مدنية، وأغلب الآيات التي أرد فيها ذكر أهل النفاق أغلبها مدني. ولا يخفى عليكم، وهذا من الأصول التي يجب أن تدرك، أن النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق اعتقاد عياذا بالله مخرج من الملة، وفيه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فيه قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مع قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا نفاق اعتقاد، أعني المتعلق بإضمار الكفر في النفس. أما نفاق العمل فمن علاماته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي بعض الروايات: وإذا خاصم فجر، وفي روايات: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالنفاق عياذا بالله منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد كفر بالله، ونفاق العمل دون ذلك، والعياذ بالله من النفاق بكل صوره. أكثر سورة تحدثت عن المنافقين سورة براء، والتي فيها ومنهم ومنهم ومنهم، ففضحتهم، ولذلك سميت هنالك سورة الفاضحة، لأنها فضحت أهل النفاق. ثم ورد ذكرهم في عدة سور من كتاب الله، كسورة البقرة إذ فيها كبير شيء عنهم، وسورة المنافقين كذلك. سورة المنافقون يقول تعالى ذكره: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الجملة الاعتراضية لا بد منها حتى يستقيم المعنى، التي هي والله يعلم إنك لرسوله، لأن السياق لو كان بدونها لاختل المعنى، فيكون المعنى آنذاك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا كذبهم الله في قيلهم دون ذكر الجملة الاعتراضية لكان تكذيبا لهم في دعواهم أن الرسول نبي. وإنما لما ذكر قوله تعالى والله يعلم إن المنافقين لكاذبون انصب تكذيب المنافقين على أمر يخصهم في قيلهم، فالشاهد أنهم كذب في ادعائهم ليسوا كذب في حقيقة ما ذكروه، فالذي ذكروه حق، وهو أن الرسول أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، فكذبهم ليس في هذا وتكذيبهم ليس في هذا، إنما تكذيبهم في ادعائهم أنهم آمنوا بذلك وهم لم يؤمنوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في الآية رد على فئة يقال لها المرجئة، فرقة من فرق الضلال التي قابلت الخوارج، فكان الخوارج ضلالا في باب، وكانت المرجئة ضلالا في باب مقابل بعيد عنه. فمن معاني الإرجاء التأخير، أي تأخير العمل عن القول، تأخير العمل عن القول ذلكم الذي يتضمن أن القول وحده يكفي للسلامة والنجاة من عذاب الله. ومنهم من غال في قيله فقال إن من شهد أن لا إله إلا الله بلسانه فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإن لم يعمل عملا، ولا مردود عليهم بكل الآيات التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وبكل الآيات التي فيها تكاليف شرعية. فالمنافقون قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ومع ذلك لم ينتفعوا بذلك. فلو كان مجرد القول باللسان كاف لكفاهم، ولكن الله تبارك وتعالى كذبهم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جُنَّةً الجنة الشيء الذي يستجن به، أي يستتر من خلفه، وكما سبق أطلق على الجن جن لاستتارهم، وأطلق على المجنون مجنون لغياب عقله واستتار عقله، وصنيعه عمله كأنه لا عقل له. فالجنة الساتر والوقاية. فقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا أيمانهم وقاية يتقون بها أهل الإسلام. أين اليمين الذي أقسموه حتى قيل اتخذوا أيمانهم جنة؟ قيل هذا مضمن في قولهم إنك لا رسول الله، إنك لا رسول الله. ومن العلماء من قال إن الشهادة تقوم مقام اليمين، إن الشهادة تقوم مقام اليمين، فإذا قال شخص أشهد بالله لأفعلن قامت عند الكثيرين من العلماء مقام اليمين. ومن الدليل لهذا قوله تعالى في شأن الملاعن والملاعنة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والمعنى فيمين أحدهم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، فعلى ذلك ليس كل من يحلف يصدق، وإن صدق في الأحكام الشرعية التي لم تنبني على قرائن، لكن ليس كل حالف يصدق. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي آل أمرهم إلى أن صدوا الناس عن سبيل الله بسبب كذبهم، فهم أوهموا الناس أنهم على الإسلام، فلما أوهموا الناس أنهم على الإسلام واطمأن الناس إليهم قبلوا مقالتهم، فلما قبل الناس مقالتهم أضلوا الناس. وفي هذا تشبه منهم بأهل الكتاب الذين كانوا يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فكان من أهل الكتاب من يقول هلموا نؤمن برسالة النبي محمد وبالكتاب المنزل عليه، فيؤمنون في الصباح ويقولون هذا دين حسن فيستريح الناس لإيمانهم، فيأتون في المساء ويقولون نحن سبرنا الدين واختبرناه وكنا نحبه فرأينا فيه الخلل ورأينا فيه الباطل، فينصرف معهم أقوام عن الإسلام فيشككون الناس في الدين بسبب ذلك. فكذلك أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، قيل لاغترار الناس بهم، وقيل لأيمانهم الكاذبة، فإنهم يدعون ما يدعون ويحلفون. الكافر إذا حلف لك لن تصدقه، لكن المسلم إذا حلف لك ستصدقه. فهم استعملوا الأيمان لصد الناس عن سبيل الله ولإضلال الناس ولصرفهم عن طريق الله سبحانه. قال تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ما أسوأ الصنيع الذي صنعوه بأيمانهم الكاذبة وصرفهم الناس عن طريق الله سبحانه. هذا وإذا كان من شأن أهل النفاق الاجتهاد لصرف الناس عن الدين وعن طريق الله المستقيم وقد أمرنا نحن بمخالفتهم وعدم التشبه بهم، فكان جديرا بنا أن ندعو الناس إلى طريق الله وأن نحبب الناس في طريق الله سبحانه وفي دين الله وفي شرعه، فلا نتسبب في فتنتهم ولا نتسبب في صرفهم عن الحق إلى الباطل. فإن فتنا الناس وتسببنا في صرفهم عن طريق الله عياذا بالله نسلك حينئذ مسالك المنافقين ومسالك الشياطين ومسالك أهل الكفر. فالشياطين وأهل الكفر وأهل النفاق يسعون جاهدين لصرف الناس عن طريق الله، فإذا تسببنا في صرف الناس عن طريق الله عياذا بالله تشبهنا بالمذكورين الأشرار. فكان لزاما أن نحذر تنفير الناس عن دينهم. ولقد وعظ النبي معاذا موعظة شديدة: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال بالناس فتان فتان فتان، واشتد في موعظته شدة بالغة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ثم سبب من وجهة نظرنا القاصرة ارتكبه معاذ إلا أنه أطال بالناس في صلاة العشاء وقرأ بهم بالبقرة، مما أدى إلى تنفير بعض الناس عن الصلاة. فما ظنك بالذي يتعمد تشويه الدين ويتعمد تشويه المستقيمين والطعن فيهم؟ إنه يتسبب كثيرا في زلة القدم بعد ثبوتها. ولقد قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإياك أن تتسبب في تنفير شخص عن الدين وفي إبعاد شخص عن الدين. كنا أمرنا بالقول اللين مع الكفار وما أعتى العتاة، إذ الله قال لكليمه موسى عليه السلام ولأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكان لزاما أن نأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله سبحانه ولا نسبب لهم نفورا عن هذا الدين. وإن مما يحدث في هذه الآونة كثير منه قد يسبب الناس في الانصراف عن الدين والابتعاد عنه، مما قد يصدر من تهور لبعض الملتحين أو من اختلافات ومشاحنات وتباغضات. فالرجل الذي يريد الاستقامة من العوام ينظر إليهم ويقول: إذا كان هذا هو شأنهم وهم ملتحون وبعضهم يشتم بعضا وبعضهم ينال من بعض وبعضهم يمكر ببعض، فما أنا فيه خير مما هم فيه؟ فيبتعد عن الدين، والمتسبب له أليم العذاب. قال تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فلا يليق أبدا أن توجد هذه المهاترات في أوساط الصالحين، يصعد خطيب ويتكلم بما شاء أن يتكلم من مما يؤيد وجهة نظره، فيختلف معه المختلفون ويحصل التضارب والتشاتم، فتلك فتنة عياذا بالله تتسبب في صرف الناس عن الحق وابتعادهم عنه. قال تعالى في شأن أهل النفاق: اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، فصدوا أي بسبب أيمانهم الكاذبة صدوا غيرهم عن الدخول في هذا الدين، صدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وذلك الصنيع السيء من أسبابه أيضا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأن محمد رسول الله، ثم كفرت قلوبهم فطبع على قلوبهم، ختم عليها بخاتم فلا يصل إليها خير، فهم لا يفقهون، لم يعودوا يفقهون حديثا بعد أن طبع على القلوب وختم عليها وأغلقت عن الخير. ثم قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كانوا من أحسن الناس منظرا وهيئة وشكلا وجمالا، كانوا على جمال وعلى وضاءة ووسامة، حيث أنك تنظر إليهم فتعجب أو فتعجب وتتعجب من جمالهم وتتعجب من حسنهم وبهائهم، تتعجب من جمالهم تتعجب من حسنهم تتعجب من هيئتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ولهذه الأجسام وتلك الوضاءة والجمال تظن أن الذي سيخرج من أفواههم فيه خير، ولكن كلا، نعم أوتوا بسطة في الجسم وأوتوا حسنا وجمالا، لكن عياذا بالله حرموا الإيمان وتكلموا بجهل وبكفر. قال سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي تتوقع أن يصدر منهم كلام جميل، كلام للعقلاء، كلام للفضلاء، لكن المنظر شيء والمخبر شيء آخر. قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كانوا أحسن الناس شكلا ومنظرا وبهاء، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما نادى منادي الجهاد ظنوا أن المنادي ينادي لقتلهم، كلما نزلت آية من كتاب الله ظنوا أن الآية نزلت لفضيحتهم، فإن الله سبحانه فضحهم فضيحة كبيرة في صورة براءة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، فنزلت تفضحهم وتفضح أقوالهم. فبعد كانوا يتوقعون أن كل آية تنزل إنما تنزل لفضيحتهم، كل دعوة للجهاد يظنون أنها دعوة للفتك بهم، هم العدو، أي هم العدو الذي يحذر، فالكافر قد علمنا أمره، لكن الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا لا يكاد يكتشفه إلا القليل، كزنادقة زماننا، كالزنادقة الموجودين في زماننا الذين ينطقون بلا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم تنطوي على الشر والفساد، كالليبراليين والعلمانيين والذين يرفضون شرعة رب العالمين سبحانه، تتوهم أنهم على الإسلام فتصغي لهم، ولكنهم يدسون السموم ويخربون الأديان. نعم، إذا تكلم كافر لم نكد نلوي على قوله ولم نكد نقف عند قوله فهو كافر، لكن إذا كان يتشدق بأنه مسلم وتخرج منه مقولات أبشع من تلك التي يقولها الكفار غرر بالناس حينئذ وأضل الناس حينئذ، فكان من الجدير به أن يحذر، ومن الجدير به أن ينبه على أمره، كان لزاما أن ينبه على أمره حتى يحذره الحذرون. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. قيل في معنى قاتلهم الله لعنهم الله، أن يصرفون من أي وجه، يصرفون عن هذا الدين الحق إلى الباطل. ما الذي حملهم على هذا الانصراف عن الحق إلى الباطل؟ فقوله تعالى: فأنى، أي من أي وجه، ما الذي سبب لهم هذا الانصراف عن الحق إلى الباطل، إلى الهوى والشياطين والعياذ بالله؟ قاتلهم الله أن يؤفكون، فيؤفكون يصرفون أي عن الحق إلى الباطل. ومنه قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن هذا الإيمان والقرآن من صرف. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي على ما صدر منكم، لووا رؤوسهم ساخرين مستهزئين، ساخرين مستهزئين، ورأيتهم يصدون، لا يصدون ولا ينصرفون لانشغال بهم، ولكن ينصرفون عن كبر وعن تعال عن الحق وعن بطر للحق، ينصرفون مستكبرين رافضين أن يستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كصاحب الجمل الأحمر وما كان منه يوم الحديبية، إذ ذهب يبحث عن جمله وقيل له: تعالى يستغفر لك رسول الله، قال: ناقتي أحب إلي من أن يستغفر لي، عياذا بالله من ذلك. قال: سواء عليهم استغفرت لهم، أي يستوي في شأنهم أن تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، فاستغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم. ولقد تأول النبي صلى الله عليه وسلم مثيلتها من سورة التوبة، إذ الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر النبي لهم، جاء عمر يمنعه من الاستغفار، قال: يا عمر، إني خيرت فاخترت، قال الله لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرت فاخترت، دعني يا عمر. فبعد نزلت الآية المانعة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وهنا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته الذين كتب عليهم أن يموتوا على الكفر والفسق. ثم قال تعالى مبينا بعض أعمالهم وبعض طرائقهم وطرائق أسلافهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا الاتجاه وهذا المسلك المسلك الذي سلكته الشيوعية والاشتراكية، وهو مبدأ جوع الشعوب لصرفها عن الأديان، أخذوه كما أخذه من كان قبلهم في زمن الرسول إذ قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. فكان ابن سلول يقول لأهل المدينة لا ترسلوا طعاما إلى هؤلاء المهاجرين الذين حول الرسول محمد حتى يجوعوا وينصرفوا عنه، وذهب كل إلى بابه وإلى اتجاهه يبحث عن لقمة العيش فينفض عن الجهاد في سبيل الله ولا يفكر في نصرة الدين. وهذا المسلك كما أسلفت سلكته الشيوعية والاشتراكية، فكانوا يختلقون المجاعات في الناس، وحتى تحصل على رغيف العيش تشتت وقتك وجهدك وتكون همتك أن تحصل على بعض الدقيق بعد طوابير طويلة حتى تسد جوعتك وحتى تسد جوعة أبنائك، مع أن القمح قد يكون متواجدا ويلقون به في البحار. فذا مسلك سلكه أهل الكفر ولا يزالون، فالأمريكان يلقون بملايين الأطنان من القمح في البحار والشعوب تموت جائعة حتى يهينوا تلك الشعوب ويذلونها. وسبقهم إلى ذلك الشيوعيون والاشتراكيون جوع الأمم لصرفها عن الدين، فكانت لأهل الكفر مسالك شتى لصرف الناس عن الدين، منها الذي سلف: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ومنها ما نرى من افتعال الأزمات لشغل الناس عن دينهم وعن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فإذا كان هذا شأنهم فشأننا أيضا مقابل لذلك أن ننفق على من ينصرون هذا الدين، وأن نؤازرهم ونواسيهم، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فإذا كان شأنهم صرف الناس عن نصرة الدين فلتكن همتنا جمع الناس لنصرة هذا الدين القيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض، جائل أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله، جائل ذلك. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، كما سلف خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن المال والبركات من الله، خزائن العلم من الله، خزائن الذرية عند الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الصحة والعافية من الله، الزواج رزق من الله. هكذا انخفاض الأسعار مقدر، يقدره الله، ارتفاعها يقدره الله، المصائب يقدرها الله، والنعماء من عند الله، ولكن أهل النفاق لا يفقهون ذلك، يدرسونها دراسة مادية محضة بجهلهم وكفرهم وغبائهم وقلة يقينهم في الله سبحانه. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الآيات وردت لها أسباب نزول، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع مع أصحابه من غزوة، فلما كانوا ببعض الطريق تشاجر مهاجري مع أنصاري، فدفع المهاجري الأنصاري فأوقعه. قال الأنصاري: يا للأنصار، فاجتمعت إليه. قال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمعوا إليه. فكان بينهم أو كاد بعض التضارب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فكل من سعى في التفريق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو متبع، متبع لعبد الله بن أبي بن سلول، متبع لعبد الله بن أبي بن سلول. هكذا إذا عبد الله بن أبي بن سلول هو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولقد نقل هذه المقولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم، نقل مقولة عبد الله بن أبي إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فاستدعي عبد الله بن أبي بن سلول فأنكر أن يكون قال ذلك، وحلف على ذلك أنه ما قال. فجاء قوم زيد بن أرقم إلى زيد، قالوا: ماذا أخذت إلا أن كذبك رسول الله؟ ما الذي عاد عليك من العوائد إذن وبعد أن كذبك رسول الله؟ فأصابه هم شديد، أصابه هم شديد، فنزلت الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، ونزلت: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل الرسول إلى زيد بن أرقم قال يا زيد إن الله قد صدقك يا زيد. فلهذا كانت الأنصار تفتخر به ويقولون من الذي وفى الله له بأذنه، من الذي صدق الله له أذنه، يعني صاحبنا ما سمع خطأ بل سمع صوابا وصحح الله مقولته وصحح الله له سمعه. قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله، أي ولله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة الرسول من الله، عزة المؤمنين من الله، فلا إشكال إذن ولا تعارض بين الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مع قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، لأن عزة الرسول بإعزاز الله له، وعزة المؤمنين بإعزاز الله لهم. قال تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، من الحديث المتقدم ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، إذ قال ذلك للمهاجرين والأنصار الذين تداعوا بدعوى الجاهلية، فيه أن من التداعي بدعوى الجاهلية أن تنشأ أحزاب على المعاداة لمن لم ينتظم معهم من المسلمين. نعم، إذا كان الأمر قاصرا على التعاون على البر والتقوى بالضوابط الشرعية، فالتعاون على البر والتقوى بالضوابط الشرعية محمود، أما التنابز والتلاعن والطعون وكل ما يفضي إلى تمزيق أمة محمد صلى الله عليه وسلم فذاك أمر مذموم، وليس ثم شعار أفضل من شعار المهاجرين والأنصار، والله سماهم بذلك. لكن لما آل الأمر إلى أن تتفرق كلمة المسلمين وصفها النبي بأنها منتنة، أعني الدعاوى، لما قال يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، كل يزكي في جماعته وحزبه بما يؤول إلى التباغض والتقاتل والتشاحن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون أن الغلبة من الله، وأن الله غالب على أمره، وأن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك، أي من ألهته أمواله وألهاه أولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. فإذا كنا نهينا أن ننشغل عن ذكر الله بأحب الأشياء إلينا الأموال والأولاد، فلأن ننهى أن تصرفنا غيرها من الأمور عن ذكر الله من باب أولى. فلا ينبغي أبدا أن ننشغل عن ذكر الله، ولا ينبغي أبدا أن تصرفنا النوائب والأحداث عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. لا ينبغي أبدا أن ننشغل بأي شيء عن ذكر الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة والتي من أجلها وأفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكر الله منه كتاب الله، فذكر الله يدخل فيه الكتاب العزيز، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يناديكم ربكم خالقكم وبارئكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، عياذا بالله من الخسار. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا تنشغل بذكر فلان وفلان، ولا تنشغل بالقيل والقال والضياع، بل انشغل بذكر الله. إن ربنا عاتب الكفار عتابا شديدا، يعاتبهم يوم القيامة ويعذبهم، قائلا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، انشغلتم في السخرية من عبادي حتى أنستكم السخرية بهم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فالانشغال عن ذكر الله بأي شيء أمر يذم. ولذا كانت خطب الجمعة منصبة على التذكير بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا تسعى أبدا إلى ذكر فلان وفلان على الخطب، إنما تسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. الخطيب عمله أن يذكر الناس بالله وأن يعلمهم حدود الله سبحانه وتعالى ويحببهم في الله وفي شرعه، ويبين لهم سنن الله في خلقه، ويبين لهم أحكام الله سبحانه وما أمرهم الله به وما نهاهم الله عنه، ويبين لهم أن العاقبة للمتقين. أما أن يصعد الخطيب ينصر مذهبا أو ينصر رأيا ويذكر هذا وذاك ويشرح في عرض هذا وذاك، فما أمرنا بهذا، ولم يكن هذا شأنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا أخفى عليكم أن من أعظم المحن التي مرت بنبينا عليه الصلاة والسلام حديث الإفك، اصطعن في عرض زوجته واتهمت بأنها ارتكبت الفاحشة. وما هذا الأمر الجلل يصعد على المنبر فيقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. حتى إن من فضلاء الصحابة من لا يعرفه كسعد بن معاذ، يقول: من هو يا رسول الله؟ أخبرنا من هو. فلم تكن التسمية على المنابر بشأن للأنبياء ولا للصالحين ولا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام إلا في الخير. أما أن تتناول الأشخاص على المنابر وتنصر المذاهب التي تتبناها في الملمات، فهذا مدعاة إلى الشقاق، مدعاة إلى الشقاق، ومدعاة إلى الخلاف، فضلا عن انصرافك عن الأصل الأصيل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حتى إن من العلماء كابن القيم رحمه الله من كره أن يكثر من ذكر البلا في القبور والأكفان التي تمزق والشعور التي تتساقط والدود الذي يتسرب إلى الأجسام، كل هذا ماذا عساه أن يقرب من الله أو يعرف بحدوده، إنما يقتصد فيه. لكن إجمالا يذكر الناس بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة مع ما سلف من التذكير بأمر الله وما نهى الله عنه وبسنن الله وأيامه في خلقه وماذا أحل بالظالمين حتى نحذر مسلكهم، وكيف وأنه أكرم المتقين حتى نسير في دربهم وعلى طريقهم، وكيف وأنه أعد جنات للمطيعين وعذابا للعصاة، إلى غير ذلك مما كان النبي يصنع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولكن لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فاعملوا صالحا قبل الممات وقبل أن يحال بينكم وبين العمل الصالح، كما حيل بين أقوام وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. رزقنا الله وإياكم صالح العمل وصالح القول وصالح النوايا، وصل اللهم على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.